نرجع إلى كتابنا نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، الكتاب لابن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، والكتاب أصله كتاب كبير حافل، كتاب موسوعي كتبه ابن سيد الناس في سيرة النبي المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، يعرف بعيون الأثر، وقد طبع في مجلدتين متوسطتين. وكتاب ابن سيد الناس الذي هو أصل هذا الكتاب الموجود بين أيدينا، كتاب ابن سيد الناس الذي هو أصل هذا الكتاب الموجود بين أيدينا، مما يتميز به أنه من كتب السير والمغازي والشمائل والدلائل المسندة، لكن غير المتخصص أو طالب العلم أو الحديث قد ينظر في أول الكتاب فلا يرى إسنادا، يقول أنت تقول مسند، أين الإسناد؟ هذه إحدى طرائق أهل الحديث، إما أن يسندوا كل واقعة بالإسناد، وإما أن يجملوا أسانيدهم في مبدأ الكتاب أو في آخر الكتاب كما فعل سيد الناس، ذكر أسانيده في عيون الأثر للكتاب كله. فإذا جئت لأي واقعة من وقائع السير والمغازي والشمائل فلتعلم، ارجع لآخر الكتاب تجد إسناد ابن سيد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكتاب. ثم طال الكتاب في نظر ابن سيد الناس فاختصره في كتاب نور العيون، نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من الكتب المختصرة والجامعة النافعة. بعض الإخوة يقول أعد علينا السند لإجازتك لشيخك في هذا حتى يتصل إسنادنا مع سندك، وهذا شرف وأي شرف حين تقرأ كتابا فيتصل إسنادك في هذا الكتاب إلى شيخك عن شيخه إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة والجلال، وهذا بلا ريب أنه ينبغي أن يعتنى به، لا سيما في هذا الزمان الذي قلت فيه العناية بالأسانيد ومنح الإجازات. أروي كتاب عيون الأثر الذي لخص منه كتاب نور العيون عن شيخي العلامة المحدث أبي عبد اللطيف وأبي عبد الباري حماد بن محمد الأنصاري المدني، حماد بن محمد الأنصاري المدني إجازة عن شيخه أبي محمد عبد الحق أبي محمد عبد الحق العمري الهندي الذي كان مدرسا في المسجد الحرام في السبعينات. وتنوع الأجناس في الأسانيد المروية منا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي يبلغ عددها مرة ب23 ومرة ب24، وإذا نزل أحدنا أسند إلى رسول الله ب25 و26 مع ما فيها من إحياء سنن أهل الحديث في الإسناد، إسناد الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها حفظ للسنة، وفيها أيضا ما يدل على عالمية الإسلام، حيث يجتمع في الإسناد الهندي والعربي والعجمي إلى آخره. عن شيخه أحمد ابن عبد الله البغدادي، عن شيخه أحمد ابن عبد الله البغدادي، عن شيخه محمد ابن عبد الله ابن حميد المكي ونعمان ابن محمود الأفندي البغدادي، عن شيخه السيد محمود الأفندي الألوسي البغدادي، عن شيخه عبد الرحمن، عن شيخه عبد الرحمن ابن محمد الكزبري، عن شيخه صالح ابن محمد ابن نوح العمري الفلاني بالضم المسوفي المغربي ولا أدري هل ضبط المسوفي هكذا لأهل المغرب، لأن أسماء الرواة وأسماء الشيوخ لا تحتمل اجتهادا ولا ما قبلها ولا ما بعدها يدل عليها، وإنما هو السماع. عن الشيخ أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بسفر، أحمد بن محمد بن سعيد سفر، عن والده، عن الشيخ محمد أبي طاهر بن إبراهيم، عن والده، عن القشاشي، عن الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ بن حجر، عن الحافظ بن سيد الناس، ثم بعد ذلك أسانيد بن سيد الناس لأصل الكتاب وهو عيون الأثر مثبتة في آخر الكتاب لمن يريد أن يكتب بقية الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الوقائع، وقائع السير والمغازي والشمائل والدلائل. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العلامة المحقق المتقن فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري الربعي قدس الله روحه من التقديس وهو التطهير والتنزيه، وهو دعاء لروحه بالرحمة والنقاوة والتطهير. بعد حمد الله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى، والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ابتعثه الله محجة، المحجة هي الجادة، تركتكم على مثل المحجة يعني الجادة، أو بيضاء نقية على لفظ آخر لا يزيغ عنها إلا هالك، لمن اهتدى، محجة لمن اهتدى، وحجة على من اعتدى، وآله وصحبه الذين أحيوا سنته على طول المدى. قال فلما وضعت كتابي المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، فإذا موضوع كتاب عيون الأثر الذي لخص منه كتابنا في المغازي وفي الشمائل وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتعا في بابه مغنيا عما سواه لقاصدي هذا العلم من طلابه. ولخص، اكتب ملخصا لما يتميز به كتاب عيون الأثر من عن سائر بقية الكتب وعن عن سائر وبقية كتب السير والمغازي. أولا أنه كتاب جامع تجتمع فيه سيرة رسول الله من المولد والوفاة صلى الله عليه وسلم، فيه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر صحابة رسول الله وفضائلهم، فيه زوجات ذكر زوجات رسول الله، فيه متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا كتاب المسند. ثالثا راعى ابن سيد الناس في عيون الأثر التسلسل الزمني، فبمجرد أن تأتي لفهارس الكتاب حتى تتصور وقائع السير السيرة من المولد إلى الوفاة، لأنه راعى ماذا؟ راعى ترتيب كتاب عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير على حسب ورودها زمنيا وتاريخيا. رابعا يعتني بالغريب، ولاحظ هذا الملحظ، لأن كثيرا من كتب السير والمغازي قل ما يعتنى فيها بشرح الغريب، لكن ابن سيد الناس راعى هذا الجانب في شرح غريب الأحاديث المروية في السيرة النبوية. خامسا كان، وهذا من اللطائف، كان ابن سيد الناس يكتب نسخا من عيون الأثر بيده، ما في تصوير، يكتب نسخا من عيون الأثر بيده، يستغرق كتبه للنسخة الواحدة 20 يوما، يستغرق كتبه للنسخة الواحدة 20 يوما، وهذه النسخ بلا ريب أنه لو وقف عليها مقابلة هي غاية لأنها كتبت بخط يد العالم المؤلف نفسه. وقد شرح الكتاب، وهذا الشرح الوحيد الذي وقفت عليه، سبط بن العجمي المعروف ببرهان الدين الحلبي في كتاب شرح نور العيوك، شرح عيون الأثر لابن الأثير لابن سيد الناس، شرحه سبط ابن العجمي برهان الدين الحلبي في كتاب سماه نور النبراس، ولم أقف عليه، لم أقف عليه لا مخطوطا ولا مطبوعا، سماه نور النبراس بشرح سيرة ابن سيد الناس. رأيت أن ألخص في هذه الأوراق منه. نكمل المقدمة يا أخوانا. يقول رحمنا الله وإياه: رأيت أن ألخص في هذه الأوراق منه ما قرب مأخذه ونقله وسهل تناوله وحمله، ليكون تعليل هذه الصفات وهو يؤلف هذا المختصر، قال: ليكون للمبتدي تبصرة يتبصر بها لما وراءها، وللمنتهي تذكرة، كما قال العراقي رحمه الله في ألفيته: نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند، نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند. قال: وسميته نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول: ومن الله نستبند توفيقنا، وإياه نسأل أن يسهل إلى كل خير طريقنا. اقتصر على هذا القدر، وأتمم في الغد إن شاء الله مع الشمائل المحمدية، وثمة أسئلة أجيب عنها سريعا في دقائق معدودة قبل الإقامة. يسأل عن حمل المصحف والقراءة فيه من غير طهارة في حديث عمرو بن حزم: ولا يمس المصحف إلا طاهر، فلا بد من الطهارة، الوضوء. أريد وصية جامعة للثبات على الإسلام والسنة، لا وصية أعظم من أن يوصى أحدنا بتقوى الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالعلم والعمل، وأن يسعى جاهدا لتحقيق العبادة والعبودية، فهو تاج على رؤوس المسلمين، لأن فيه تحقيقا للوظيفة العظيمة التي خلقنا من أجلها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل نحن منشغلون بهذا الهدف الأسمى والغاية العظمى، أم نحن منشغلون ببنيات الطريق؟ هل تشييع الجنازة أفضل أم حضور درس العلم؟ كان الإمام المبجل أحمد بن حنبل إذا حضر إلى بلده شيخ من الشيوخ الذين لا يقيمون بل يرتحلون، يترك صلاة النافلة للسماع، لأن صلاة النافلة قد تقضى، وأما هذا الشيخ فإذا مات أو إذا ارتحل فقد يفوته علم كثير. وتشيع الجنازة من النوافل، يمكن إدراك تشييع الجنازة في أوقات أخرى، أما العلم في وقت محدد فقد يفوت. يقول: ننصح بالمصلين إذا حضروا إلى المسجد على وجه العموم أن يكونوا متنظفين متطهرين، حتى لا ينفروا ملائكة الله ولا ينفروا عباد الله المؤمنين. وهذا بلا ريب أنه يدل على أن الإسلام دين النظافة، ولا يوجد رواية الإسلام دين النظافة، ولكن توجد أحاديث صحيحة تغني: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتم رائحة ثوم أو بصل، يعني لاحظ السلوك هذا، ولسان الحال يبلغ من المقال، ما يقول اخرج، آمر بمن اشتمت منه رائحة الثوم والبصل بأن يخرج إلى البقيع، لأنه لو أخرج بالقرب من الباب ممكن يرجع، لكن إلى البقيع حتى يروح هناك عادي يدبر حاله، ها، ويستاك ويتنظف ثم يرجع، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب هذا إيه؟ شيشة، جراك، تعميرة، شمة، قات، نشوق، تنبول. صار التنبول الآن كما سمعت بعض الناس يضع فيه مواد مخدرة، فإذا كان الأمر كذلك فهو مما تبلغ فيه الأذية يعني نظرا ورائحة، فهو محرم يقينا. فأرجو أن نتنبه لهذا، ويجب على المرء إذا أتى ألا يؤذي إخوانه ولا يؤذي ملائكة الله. ما هي الكتب الموثوق بها في قصص الصحابة والتابعين؟ لا يوجد كتاب يمكن أن نقول كتاب جمع فأوعى، لكن ثمة كتبا في التاريخ حوت قصصا للنبيين وللصحابة، حاول فيها مؤلفوها في أزمنتهم وعصورهم أن ينقدوا، وعلى رأس القائمة الحافظان الإمامان الذهبي في تاريخ الإسلام، تارة في سير أعلام النبلاء، تارة الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. لكن لا تلقي بعصا التسيار فيما يتعلق بهذه الوقائع فيقال ما دام ذكر في كتاب البداية والنهاية فإليه المنتهى في الصحة، لا. فالأمر كما ذكرت عن الميموني عن الإمام أحمد رحمه الله أن ثلاثة لا أصول لها، منها الملاحم والمغازي. يقول نقرأ بعد صلاة الفجر سورة السور، الجمعة والكهف والسجدة والدخان والرحمن، ونقسم كل سورة على الحاضرين، فهل ذلك من السنة؟ ليس هذا من السنة، بل هو إلى الإحداث في السنة أقرب منه إلى السنة. قلت، يقول هذا يستدرك على حسب، ولا أدري هل فعلا وقع هذا ولا هو تصحيف سمعي أو من النسيان، وما أكثر نسيان المتكلم. يقول قلت نهاية السول كتاب رابع في العقيدة لحافظ الحكمي، أنا ما ذكرت هذا. اسمع ولا تكن مثل الذي أقول له بكرا فيسمعها عمرا وينطقها زيدا، ولا أدري إذا خرج بما ينطقها، فتتصحف المعلومة وتتحرف وينسف إلى القائل ما لم يقله، والله المستعان. أنا قلت نهاية السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نظم نظمه علامة جيزان حافظ بن أحمد الحكمي. لكن الذي يقر به لعل قلبا في قريته التي ولد بها وقع. ما اسم القرية التي ذكرتها للشيخ حافظ حكمي رحمه الله؟ ضاجع، هذا تصحيف. جاضع، ما هو ضاجع، الجاضع، وهي على بعد 5 أكيال من سامطة، على بعد 5 أكيال من سامطة، الجاضع بالجيم والضاد والعين. ووقع في بعض شروح السبل السوية جاضخ، ما في جاضخ، حتى أهل ذلك البلد يقولون جاضع. أيضا وقع شيء من التصحيف في شارح السبل السوية، وهو أحمد بن عبد الله مشهور، ها حاء ميم داليا، هذه حمدي تطلق على لسان إخواننا المصريين حمدي، لكن أهل الجنوب كما أفادني بها سمي القديم رحمه الله ينطقون بها الحمدي، أحمد بن عبد الله بن مشهور الحمدي، فليتنبه لهذا. يقول والذي أعرفه من مؤلفات الشيخ جوهرة التوحيد، لا بل أفيتك، هو الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، هو الكتاب الرابع لحافظ بن أحمد الحكمي، ألف 4 كتب في العقيدة. ها، الكتاب الأول سلم الوصول إلى علم الأصول، يعني أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرحه في معارج القبول، ثم أعلام السنة المنشورة، ما هو المشهورة، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الكتاب الرابع الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة. مظلومون في ديارنا من قبل كذا، وذكر طوائف، فكيف نرفع عن أنفسنا الظلم؟ والخلاصة فيه رفع عام بالاعتصام بالقرآن والسنة، وأن نلجأ إلى الله فندعو، فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. منهجنا في سيرنا إلى الله وفي سلوكنا لطريق الآخرة في التعامل مع هذه الطوائف، كانوا كبارا أو صغارا، ذكورا أو إناثا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إن كانوا يحكمون القرآن والسنة، جميع ما ورد من أحاديث الخوارج وجميع ما ورد من أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية تنطبق على هذا البلد الذي يحكم أهله بشرع الله. أما الذين يحكمون بالقوانين الوضعية غير الإسلامية فهؤلاء الخروج عليهم إذا كان وهو كذلك يؤدي إلى سفك الدماء والاستيلاء على الأراضي